وختم على قلوبكم من إله غير الله

أعقابنا ويعقوب

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله وَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ

من علم فتخرجوه لنا إن ثم ينبئهم خلائف الأرض ورفع بعضهم فوق بعض